بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه، هذا في إثبات الأسماء الأربعة المتقابلة، أسماء الأربعة من أسماء الله: الأول والآخر والظاهر والباطن، اسمان لأوليته وأزليته وآخريته، والأول والآخر، واسمان لعلوه وفوقيته وعدم حجهما خلقت له، متقابلان. نعم، الأول والآخر والظاهر والباطن. الأول الذي ليس قبله، الأول فسره بأنه الذي ليس قبله شيء، والآخر فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، يعني لا يحجب أحد من الخلق. نعم، أحسن الله. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال الشيخ محمد بن خليل الراس رحمه الله تعالى: إثبات الحي هنا من أسماء الحي، وهذا من أسماء المشتركة. وهو الحي الذي لا يموت، هذا خاص بالله، فهو سبحانه الحي الذي لا يموت. وأما المخلوق فإنه وإن أحياه الله إلا أنه يموت. نعم، أحسن الله. قال الشيخ محمد بن خليل الراس: قوله هو الأول، الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين، فهي تفيد اختصاصه سبحانه بهذه الأسماء الأربعة ومعانيها على ما يليق بجلاله وعظمته، فلا يثبت لغيره من ذلك شيء. وقد اضطربت عبارات المتكلمين في تفسير هذه الأسماء، ولا داعي لهذه التفسيرات بعدما ورد تفسيرها عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. هذا تفسير واضح جامع يدل على كمال عظمته سبحانه. هذا في دعاء الاستفتاح: اقض عني الدين وأغنني من الفقر. قد يقول قائل: أنا ما علي دين، فكيف أدعو بهذا؟ بماذا يجاب؟ نعم، عام دين، يقضي عن الدين حتى حقوق الله، حقوق ما التزمه من الواجبات. فالإنسان عليه دين مهما كان، عام. نعم، أحسن الله. فهذا تفسير واضح جامع يدل على كمال عظمته سبحانه، أنه محيط بالأشياء من كل وجه. فالأول والآخر بيان لإحاطته الزمانية، والظاهر والباطن بيان لإحاطته المكانية. كما أن اسمه الظاهر يدل على أنه العالي فوق جميع خلقه، فلا شيء منها فوقه. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، فأحاطت أوليته وآخريته. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، فأحاطت أوليته وآخريته. فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر. فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن. فاسمه الأول دال على قدمه وأزليته، واسمه الآخر دال على بقائه وأبديته، واسمه الظاهر دال على علوه وعظمته، واسمه الباطن دال على قربه ومعيته. ثم ختمت الآية بما يفيد إحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة، ومن العالم العلوي والسفلي، ومن الواجبات وهو بكل شيء عليم. ثم ختمت الآية أحسن الله عليك. ثم ختمت الآية بما يفيد إحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة، ومن العالم العلوي والسفلي، ومن الواجبات والجائزات والمستحيلات. فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فالآية كلها في شأن إحاطة الرب سبحانه بجميع خلقه من كل وجه، أن العوالم كلها في قبضة يده. فالآية كلها في شأن إحاطة الرب سبحانه بجميع خلقه من كل وجه، أن العوالم كلها في قبضة يده كخردلة في يد العبد، لا يفوته منها شيء. وإنما أتي بالحديث الآخر: ما السماوات السبع والأرض السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. والخردلة هي الحبة الصغيرة، ومعلوم أن الإنسان إذا كان معه خردلة فهو مسيطر عليها، مستمر عليها، إن شاء قبضها وإن شاء وضعها صرف. نعم أحسن الله إليك. وإنما أتى بيان هذه الصفات بالواو مع أنها جارية على موصوف واحد لزيادة التقرير والتأكيد. وإنما أتى بيان هذه الصفات بالواو مع أنها جارية على موصوف واحد لزيادة التقرير والتأكيد، لأن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره، وحسن ذلك لمجيئها بين أوصاف متقابلة قد يسبق إلى الوهم استبعاد الاتصال. وإنما أتى بيان هذه الصفات بالواو مع أنها جارية على موصوف واحد لزيادة التقرير والتأكيد. وإنما الأول والآخر والظاهر والباطن، ما قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن بالواو زيادة. وإنما أتى بالواو أحسن الله. وإنما أتى بيانها أحسن الله. وإنما أتى بين هذه الآية بالواو مع أنها جارية على موصوف واحد لزيادة التقرير والتأكيد، لأن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره، وحسن ذلك لمجيئها بين أوصاف متقابلة قد يسبق إلى الوهم استبعاد الاتصال بها جميعا. فإن الأولية تنافي الآخرية، تنافي الآخرية في الظاهر. أحسن الله. وحسن ذلك لمجيئها بين أوصاف متقابلة قد يسبق إلى الوهم استبعاد الاتصال بها جميعا. اتصال الاتصال بها جميعا أو الاتصاف الاتصال. أحسن الله. هكذا عنده اتصال والاتصاف بالله. مش بعد. وإنما إيش؟ أحسن الله. وإنما أتى بين هذه الصفات بالواو مع أنها جارية على موصوف واحد لزيادة التقرير والتأكيد، لأن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره، وحسن ذلك تحقيقه وتقريره، لأن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره. نعم. وحسن ذلك لمجيئها بين أوصاف متقابلة قد يسبق إلى الوهم استبعاد الاتصال بها جميعا. فإن الأولية تنافي الآخرية في الظاهر، وكذلك الظاهرية والباطنية. فاندفع توهم الإنكار بذلك التأكيد. وإنما فإن الأولية وإنما أحسن الله. وإنما حسن لأن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم. وإنما أتى أحسن الله وإنما أتى بين هذه الصفات بالواو مع أنها جارية على موصوف واحد لزيادة التقرير والتأكيد، لأن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره، وحسن ذلك لمجيئها بين وتقريره وحسن ذلك لمجيئها بين أوصاف متقابلة قد يسبق إلى الوهم استبعاد الاتصال بها جميعا. فإن الأولية اتصال كل على تراجع كل حاشية لعلها اتصاف أو اتصال اتصاف بها. نعم أحسن الله عليك. قد يسبق يعني يسبق إلى الذهن كيف يصل أول وآخر، بعيد الأول من الآخر وظاهر وباطن، قد يسبق إلى الذهن كيف يتصف موصوف بها بأوصاف متقابلة متباعدة مو باتصال اتصاف. شوف ما في نسخة أخرى كلها نسخة واحدة طبعة واحدة. نعم كلها اتصاف ولا على في الحاشية ولا على الاتصاف تراجع في مخطوطة ثانية. نعم أحسن الله لك. وحسن ذلك لمجيئها بين أوصاف متقابلة قد يسبق إلى الوهم استبعاد الاتصاف بها جميعا. فإن الأولية تنافي الآخرية في الظاهر وكذلك الظاهرية والباطنية، فاندفع توهم الإنكار بذلك التأكيد. فاندفع توهم الإنكار بذلك التأكيد. نعم أحسن الله عليك. قوله وتوكل إلى آخره بركة قف على وفق الله جل وعلا. وفق الله جل وعلا.